بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة التي نواصل فيها الكلام عن شروط الصلاة. كنت قد توقفت معكم على الشرط الثامن. الشرط الثامن هو محل كلامنا في هذه المحاضرة إن شاء الله، وهو شرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. والمراد بالقبلة هنا أي الكعبة، يعني المسجد الحرام، وحكمه شرط واجب من شروط الصلاة. حكمه التكليفي واجب، حكمه الوضعي شرط من شروط الصلاة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا يستدلون من السنة بحديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه قال: بينما الناس في صلاة الصبح بالفجر يعني في قباء، في مسجد قباء، قال: أتانا آت من المدينة فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وكان المصلون وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وبالتالي كما يقول أهل السيرة صلوا الركعة الأولى متوجهين إلى بيت المقدس في الشام، ثم صلوا الركعة الثانية متوجهين إلى المسجد الحرام، وبهذا يكون قباء مسجد ذو قبلتين. طبعا ورد في الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا مسألة، وهي: متى يسقط استقبال القبلة؟ إذا علمنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة وهو واجب من حيث الحكم التكليفي، فهل يتصور أن يسقط في بعض الحالات؟ الجواب نعم، هناك بعض الحالات والأعذار التي يسقط فيها استقبال القبلة. الأمر الأول وهو وجود العجز عن استقبال القبلة، كأن يكون إنسان مثلا مربوط في جهة غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يصلي، أو أن يكون إنسان عاجز بسبب المرض، أو إنسان عاجز بسبب كبر السن لا يستطيع أن يدور بنفسه إلى القبلة، كل هؤلاء يسقط عنهم الاستقبال لعدم الاستطاعة. والقاعدة عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن العجز عن استقبال القبلة يسقط الوجوب، وبالتالي لا شيء عليه. وهذه دائما تأتي بالذات في المستشفيات، عندما تكون الأسرة متوجهة لغير القبلة ولا يستطيع المريض أن يستقبل القبلة، فيظن هذا المريض أنه إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة فإن الصلاة لا تصح. والجواب نقول: لا، صل الصلاة على قدر استطاعتك، لهذا الحديث الذي ذكرته لكم، ولأن الواجب هذا وهذا الشرط يسقط عند العجز. الأمر الثاني في حالة الحرب أو في حالة الخوف، لعموم قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، أيوة، لو أنتم تمشون لغير استقبال القبلة، قال صلى الله عليه وسلم: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. فهذا جواز وعذر لمن لم يستطع استقبال القبلة بسبب الخوف أو الحرب، كأن يكون إنسان طلب بالمراقبة على شيء معين ولا بد أن تكون عيناه على هذا الجهاز مثلا ولا يستطيع أن يصرفه، أراد أن يصلي له أن يصلي يكبر وهو ينظر إلى هذا المكان دون أن يستقبل القبلة ويترك النظر والمراقبة، كأن يكون في حالة حرب، يجوز هذا شرعا، لا بأس، يسقط، هذا من الأعذار التي تسقط استقبال القبلة. كذلك الأمر الثالث هو سقوط استقبال القبلة في حالة النافلة أثناء السفر. فإذا سافر الإنسان له أن يتنفل على راحلته، على سيارته، على دابته، في الطائرة، دون أن يستقبل القبلة. والدليل على هذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد، هكذا في الحديث، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة أي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، وهذا محمول على السفر. إذن كان النبي يتنفل حيثما توجهت به ولا يلزم نفسه أن يستقبل القبلة، لا في بداية التكبير ولا أثناء الصلاة، وإن كان بعض العلماء يقول أنه يلزمه أن يكبر في أولها، الصحيح لا يلزمه أن يكبر في أولها لعموم هذا الحديث ولظاهره. تبقى أيضا هنا قضية، وهي أن القبلة بعض الناس يتشدد في مسألة التوجه إليها، فتجد مثلا لو حددنا أن القبلة هنا، تجد أن كثير من الناس يقول لا، لا تميل لا قليلا ولا كثيرا، عليك أن تأخذ القبلة بالتمام، ويأتي يحددها بالمسطرة أو يحددها بأجهزة معينة. لا يلزم أيها الإخوة، المراد بالقبلة الاتجاه نحو الجهة. فمثلا إذا كانت القبلة للمغرب نتجه إلى كل المغرب، فكل ما بين الشمال إلى الجنوب هذا قبلة. إذن بالتالي كل هذه المساحة أنا أستطيع أن أصلي هكذا، أصلي هكذا، أصلي هكذا، ما في بأس. المهم لا أتجه ماذا بكل نفسي لهذه الجهة اللي هي الشمال، إذا فرضنا أن هذا هو الغرب، ولا أتجه إلى هنا الجنوب. لكن لو ملت قليلا، الميلان القليل هذا كله لا يؤثر، لا يؤثر. إذن لا، لأنه لا يمكن ولا يتصور أن الإنسان يصيب القبلة بعينها إذا كان عن طريق بعيد، لا يمكن ذلك. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لحالهم وهم في المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فجعل كل هذه المسافة كلها جائز ماذا أن تصلي فيها، تصلي هالجهة، تصلي هذه الجهة، تصلي هذه الجهة، لا بأس، يجوز شرعا. ولا يتشدد الناس في هذا الاتجاه، لأن أجد كثير من الناس يتشددون في هذه العملية بحيث أنه قد يربك المصلي أو يربك الإمام، مع أن الأمر في هذا واسع كما ذكرت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالميلان اليسير لا يؤثر، والقاعدة عند العلماء قولهم ولا يضر انحراف يسير عن القبلة. مسألة وهي ما هي العلامات التي تعرف بها القبلة؟ يعرف الإنسان القبلة بعلامات إذا التبست عليه ولم يستطع أن يعرف. هناك بعض الوسائل التي يمكن له أن يجتهد فيها حتى يعرف القبلة، منها أن يأخذ بخبر ثقة عارف للقبلة. فمثلا لو أن إنسانا نزل في فندق ما وأراد أن يصلي، فسأل المسؤول في الاستقبال أين القبلة، سيقول له كذا. فلا بد أن يسأل عن من يستطيع أن يدله على القبلة، هذا الأمر الأول، وهو أنه يسأل، لكنه شرط أن يكون ثقة عارف، لا يكون إنسان متساهل أو لا يصلي. الأمر الثاني، يستدل للقبلة بالمحاريب، وجود المحاريب في المساجد، وهذه من فوائد المحاريب في المساجد أنها تدل الناس المصلون المسلمون على القبلة. أيضا من الوسائل عن طريق النجوم الثابتة التي لا يتغير مكانها، مثل نجم القطب الشمالي وغيره. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المسألة الثالثة الرابعة عن طريق معرفة منازل القمر ومنازل الشمس، كثير من الناس يستطيع أن يعرف عنده خبرة في ذلك، فلو نظر في السماء وجود الشمس فيها أو وجود القمر يستطيع أن يعرف أن هذا هو الشمال وهذا هو مثلا الشرق وهذا الجنوب وهذا الغرب. إلا أنه ينبغي أن يعرف أن منازل القمر والشمس تختلف في الشتاء عنها في الصيف. الأمر الخامس وهو الذي وجد الآن بفضل الله تعالى، وجود الآلات التي تدلنا على القبلة، مثل البوصلة، هذه آلة تدلنا، لأن البوصلة دائما تدلك على الشمال، فتستطيع أن تعرف أن أنت أين اتجاه القبلة بالنسبة للمكان الذي أنت فيه. ومثل أيضا أجهزة تحديد المواقع الموجودة الآن المسمى مثل ماجيلان أو غاربن أو الجي بي إس، هذه كلها أجهزة حديثة يستطيع الإنسان منها معرفة اتجاه القبلة. فلا بد على الإنسان أن يجتهد وأن لا يقصر في ذلك. أيضا نجد أن بعض الفنادق في البلاد المسلمة يضعون علامة وسهم يدل على القبلة، إذا بحث عنه وجده، فلا يتساهل في هذا، ما دام أن الأمر بيده ومتسع عليه أن يجتهد للوصول إلى القبلة. وهذا يجرنا إلى مسألة وهي ما الحكم لو اجتهد شخصان في تحديد القبلة فاختلفا في الجهة، ما العمل؟ لدي اثنان، هذا يقول عاملان في فندق مثلا، هذا يقول قبلة من هنا وهذا يقول قبلة من هنا، ماذا ما العمل؟ الجواب في هذا أن بالنسبة للمقلد الذي لا يعرف أنه يأخذ أصدقهما وأعلمهما وأكثرهما أمانة، الذي يثق به منهما. فإذا قيل هما سواء في الحكم سواء، كيف يتخير الآن من هذا أو من ذاك؟ يقولون يأخذ الأكثر خبرة، الأكثر خبرة بالسنين، مثل إنسان يعمل في هذا الأوتيل من 10 سنوات غير إنسان ثقة وجيد ويعرف وفاهم لكنه لا يعمل إلا من سنة واحدة. طيب ما الحكم لو اجتهد إنسان فصلى بعد اجتهاده ثم لما انتهى من الصلاة ونزل إلى أسفل الفندق مثلا تبين له أن صلاته كانت لغير القبلة؟ نقول الجواب على هذا لابد أن نسأل هذا الإنسان: هل أنت لما صليت القبلة صليتها بعد اجتهادك وبذل وسعك وسؤال المسؤولين والمهتمين أو بالآلات اللي موجودة معك ثم تبين خطأك، أو أنك فقط ظننت ظنا أو خمنت تخمينا وقلت لعل القبلة هذه فأصلي هنا؟ نقول إن كان قد اجتهد ولما اجتهد أخطأ هذا صلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يعيد لأنه مأجور في اجتهاده، فإن وافق الحق له أجران وإن لم يوافق له أجر وتسقط عنه الصلاة. أما إذا لم يجتهد وتهاون كما يفعل كثير من الناس فنقول عليه الإعادة لأنك قصرت في شيء كان عليك أن تبذل وسعك في الحصول على الصواب فيه. ويدلنا على هذا على جواز صحة من اجتهد ثم تبين له خطأه قوله عموم قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وخصوص ما جاء في حديث عامر بن ربيعة وفيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فصلى كل واحد منا حياله، فلما أصبحنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد صلى على بناء على اجتهاده، قال: فأقرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بالإعادة، وقرأ الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، رواه الترمذي وحسنه. الآن ننتقل إلى قضية وهي مسألة استقبال القبلة، ويكثر السؤال عنها، وهي مسألة استقبال القبلة في السيارات أو استقبال القبلة في السفن أو استقبال القبلة في الباصات أو في القطارات أو حتى في الغواصات وما شابهها من وسائل النقل الحديثة الموجودة. نقول: لا تخلو المسألة أن تكون في سفر ونافلة، فهذه لا شيء عليه، يتوجه حيث ما شاء، وإن كان أفضل أن يتوجه القبلة إذا استطاع، وإن لم يستطع فلا شيء عليه، بدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه حيثما توجهت، كان يصلي حيثما توجهت به نافلته راحلته، وهذا كما قلت محمول على السفر. هل هذا يجوز في داخل في الحضر؟ العلماء يقولون لا، هذا خاص في السفر. المسألة الثانية: إذا كانت الصلاة في هذه الوسائل صلاة فريضة، ما العمل؟ العمل أنه لا يعفى عن استقبال القبلة بل يستقبلها، وإن لم يستطع عليه أن ينزل ويصلي، فإن كان لا يستطيع كأن يكون داخل قطار متوجه سفرا أو داخل طائرة، فنقول أيضا إن كان يستطيع أن يؤخر الصلاة حتى وصوله إلى مكانه ويجمع بين الصلاتين فهذا الأولى له. وإن كان يقول لا، أنا أخشى إن وصلت إلى البلد الذي أنا مسافر إليه، أخشى إذا وصلت يكون وقت الصلاة قد خرج، يعني وقت العصر قد خرج، وإن كنت أنا سأجمع الظهر مع العصر، لكن لا أضمن ولا أظن أنني سأصل وتنزل الطائرة قبل غروب الشمس، بل لن تنزل إلا بعد الغروب، وبالتالي عليه أن يصلي الصلاة جمعا، يجمع بين الظهر والعصر. هنا نقول عليك أن تستقبل قبلة إن استطعت، فإن لم تستطع فيجوز لك أن تصلي حيثما توجهت بك الطائرة وحيثما توجه بك القطار أو توجهت بك السفينة، لا شيء عليك إذا لم تستطع من الوقوف واستقبال القبلة. وفي الغالب كثير من الطائرات لا توجد فيها مصليات، فما العمل؟ العمل أنك تصلي على الوجهة الذي أنت عليها ويسقط عنك الاستقبال. لماذا؟ للعذر، هذه أحد الأعذار، تذكرون قلت في الأعذار في مسقطات الاستقبال وجود العذر، هذا عذر له. وكثير من الطائرات لا تسمح لك أن تقف وتتوجه للقبلة، عليك أن تبقى في كرسيك، فأنت تصلي في كرسيك حيثما توجهت بك ولا شيء عليك. طيب الركوع والسجود؟ الركوع والسجود يكون إيماء، فمثلا إذا كبرت يسقط عنك الاستقبال كما قلت، وتصلي تقرأ الفاتحة حتى بدون قيام، لأنك لا تستطيع أيضا قيام، بل بعض يمنعك من القيام، وهذه مسألة مهمة، لا تقم، لأن قد يكون خطر عليك، وأيضا غير لو لم يكن خطر عليك أيضا يمنعونك من القيام. إذا كان يمكنونك مثل بعض الطائرات في في في دولة المملكة العربية السعودية يخصص أماكن للصلاة، هذه لا بأس، لكن الغالب للناس داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها من بلاد المسلمين أو حتى خارجها من بلاد غير المسلمين لا تمكنك من الصلاة واقفا، ولا حتى لا تستطيع أن تذهب إلى مكان آخر وتصلي فيه، فبالتالي تصلي في مكانك الذي أنت فيه، تقرأ الفاتحة وأنت جالس، تكبر وأنت جالس بدون وقوف، ثم تركع وأنت جالس وتومئ هكذا، ثم تقرأ تسبح ثم ترفع مكبرا، ثم إذا جيت عند السجود يكون إيماؤك أكثر من ركوعك، يعني تزيد زيادة تنزل في السجود وتكمل صلاتك على هذا النحو جالسا في كرسيك، ولا شيء عليك، ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها وتقضيها في البلد الذي تريد أن تصل إليه، لا لا تقول والله أنا سأؤخر الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وصلت البلد سأصليها، لا يجوز هذا. الصلاة إخوة لا تسقط عن الإنسان إذا كان قادرا وهو وعقله معه ويستطيع، الشروط تسقط عند العجز، لكن وقت الصلاة هو أهم شروط يا إخوة، وشروط الصلاة هو الوقت، لقوله تعالى إن الصلاة، شو مؤكد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقوى شروط الصلاة هو شرط الوقت ولا يسقط بحال، هناك بديل مثل الوضوء له بديل التيمم، لكن الوقت ليس له بديل، إلا هناك ليس بديلا وإنما هو رخصة أن تجمع، لك أن تجمع الظهر مع العصر أو قبل أن تسافر في المطار تستطيع أن تقدم، إذا ظننت أنك لن تصل إلى البلد إلا بعد خروج الوقت تقدم في المطار العصر مع الظهر، يعني إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن لا تؤخر الصلوات حتى يخرج وقتها، بل تصلي على حالك ولا شيء عليك. وهكذا المريض لا يؤخر الصلوات حتى يخرج وقتها. وقت الصلاة أيها الإخوة أهم الشروط، فتنبهوا لذلك. يدل لهذا الحديث، طيب قد يقول قائل من قال هالكلام هذا، كيف تستدل على هذا؟ نقول يدل له حديث عمران بن حصين، فعمران بن حصين كان مريضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يقوم لأنه كان معه مرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث حجة في سقوط الشروط عن الذين لا يستطيعون أن يقومون بها، بل وسقوط الأركان كما قلت ركن القيام في الصلاة. ويستدلون أيضا بعمومات، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه أيها الإخوة أدلة عامة وأدلة خاصة لما ذكرته لكم، وبالتالي نكون قد انتهينا من هذا الشرط، وننتقل إلى الشرط الأخير في شروط الصلاة وهو شرط النية. من شروط الصلاة النية، هذه الآن تسعة شروط ذكرنا، الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة متفق عليها، والنية كذلك متفق عليها، لكن يخصونها العلماء لبعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط في الصلاة ويفصلونها هنا، ونحن سنذكر ما نستطيع مستعينين بالله عز وجل. المراد بالنية هي العزم على فعل الشيء، والمراد به هنا العزم على فعل العبادة تقربا لله عز وجل، ومحلها أيها الإخوة القلب، ولا يتلفظ بها، يعني محلها القلب ولا يخرج محلها إلى اللسان، بل هو محلها القلب، إرادة الشيء، القصد والإرادة محلها هنا القلب، أنت تكون قاصد للشيء، ما في داعي تقول أنا أقصد كذا أو أنا أريد كذا، لأن هذا محلها القلب، وبالتالي التلفظ بها ممنوع، ويجعل العلماء التلفظ بها بدعة ولا يقول، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا كان قاصد للشيء لماذا يتلفظ به؟ ولأنه لم يرد بالشرع التلفظ، وكل ما ورد في الشرع من في باب الإحرام أو في باب الذبيحة فإنما هو تلفظ بالمنوي لا تلفظ بالنية، فتنبهوا لهذا. ولهذا نقول لا ينبغي للإنسان أن يتلفظ بذلك، وما قيل في بعض المذاهب أنه مشروع الصحيح كما يقول أصحاب المذاهب هم نفسهم أنه لم يرد دليل صحيح عن العلماء يدل على وجوب أو حتى على مشروعية التلفظ بالنية. والسبب في هذا أن الإنسان أيها الإخوة لا يخلو أن إذا تلفظ بالنية من ثلاثة أمور، إما أن يكون أراد بالتلفظ بالنية أن يخبر الله وهذا غير صحيح وطعن بالعقيدة، لأن الله يعلم السر وأخفى. فإذا هذا غير صحيح. ثاني، أن يخبر الناس، وهذا فيه رياء. والثالث، أن يخبر نفسه، وهذا فيه طعن في العقل. فهمتم؟ هل الإنسان يحدث نفسه؟ إذا تحدث من؟ يعني إذا أنت الآن توضأت، لنفترض الآن عندك صلاة المغرب، جئتك أنا وقلت لك أنت تريد ماذا تتوضأ؟ قال أريد أن أتوضأ لصلاة المغرب. إذا وضوءك هذا لصلاة المغرب. طيب، ذهبت للصلاة، أردت أن تصلي، أنت تريد أن تصلي ماذا؟ سيقول لي سأريد أن أصلي المغرب. لن يقول أنا أريد أن أصلي لا الظهر ولا العصر، صح ولا لا؟ ولا أريد أن أصلي الفجر. إذا فعلك في الوضوء أصلا وقصدك للوضوء وتغسيلك يدك ووجهك هو هذا كافي في بيان. هكذا في الصوم، الصوم كونك تسحرت دليل على أنك تريد أن تصوم، وهكذا كونك توضأت وكونك خطوت أصلا خطوات متوجهة للمسجد، متوجه ليش؟ هل تذهب للعب؟ قال أذهب أن أصلي. طيب، إذا ذهبت أن تصلي لماذا تقول نويت أن أصلي 4 ركعات حاضرة خلف هذا الإمام؟ تحدث من؟ كما قلت لك، لا تخلو من 3 أحوال، أن تحدث الله وهذا لا يجوز وطعن في ماذا؟ في العقيدة. أن تحدث الناس وهذا رياء وطعن في الشريعة. الثالث، أن تحدث نفسك وهذا طعن في العقل، لأنك لست مجنون تحدث نفسك. بان لنا أنه محلها القلب ولا تخرج من القلب. فهمتم أيها الإخوة؟ أرجو أن يكون هذا واضح، لأن كثير من الناس يناقش في هذه القضية. نحن ذكرتها لكم من حيث النظر أنها غير مطلوبة، وأنها لم يرد القضية هل ورد فيها دليل، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو حتى تابع التابعين، كل هالأجيال هذه، هل ثبت عن واحد منهم فقط أنه قال نويت أن أصلي أو التلفظ بالنية؟ لا. وبالتالي نحن أخرجناها من مكانها وهو القصد والإرادة الموجودة في القلب إلى جعلها في اللسان، فمن هنا هذا الخطأ. نحن لا نريد ذلك. لماذا لا نريده؟ لا لأننا نكره ذات الفعل، لا، بل لأننا نريد الاتباع لا نريد الابتداع. فتنبهوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه القضية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، ما الذي يجعل النية شرط؟ العموم الآيات التي تدل على وجوب الإخلاص لله عز وجل، كقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض الروايات إنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا من فوائد وجود النية تمييز النية من العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. أنت تريد الآن نافلة ولا تريد فريضة؟ إذن هذه ميزنا بها. أيضا أنت الآن جاي تصلي ولا جاي تعلم الطلاب الصلاة؟ إذن غيرنا، أنت عبادة ولا عادة؟ تعليم ولا تعبد لله عز وجل؟ هذا هو، ما الذي يفرق بين الأمرين؟ يفرقه وجود هذه النية. طيب، ننتقل إلى مسألة. إذن سبب مشروعية النية أيها الإخوة تمييز العبادة عن العادة، وأيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض. لعل الصورة اتضحت إن شاء الله. أنتقل بعد ذلك إلى ما هو وقت النية، متى يعني ننوي نحن، متى؟ الجواب، وقت النية يكون عند تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. يقول الفقهاء الأفضل أن تكون النية مقارنة للعمل، ولا حرج لو تقدمت عنه، لو استحضرتها استحضارا قبل ذلك. طيب، وأيضا يقولون ولو تقدمت عن الصلاة بزمن يسير في الوقت لا بأس، لكن الأفضل الاقتران به، ولا بد من الاستمرار به ماذا؟ حتى ينتهي العمل. لكن لو لم توجد نية وصليت هكذا بدون نية، لم تستحضر النية وكبرت هكذا وقلت أوه أنا ماذا أريد أن أصلي مثلا، تسأل نفسك أنا ماذا أريد أن أصلي الآن، وأنت في الصلاة نفسها قلت والله أنا أريد أن أجعلها فرض، لا نقبل يعني أو لا يقبل عند المسلمين أنك تأتي بالنية بعد تكبيرة الإحرام. طيب، ما العمل؟ نقول اجعلها ماذا؟ نافلة، لأن النافلة لا يشترط فيها تحديد النية في أولها. فلو تنفل الإنسان نافلة صلاة مثلا نافلة، أراد أن يتنفل لله عز وجل، يتقرب إلى الله بصلاة ركعتين في قيام الليل مثلا أو في النهار، لا بأس. وبالتالي نقول اجعلها نافلة، ولا تقول أني أنا أريد بأثر رجعي كما يقولون أجعلها والله مثلا صلاة فرض لأني مثلا ما صليت الفجر، نقول لا، لابد أن تستحضرني. طيب، هل أقطع؟ لك أن تقطع وتستأنف، ولك ماذا؟ أن تواصل وتجعلها نافلة، لأن النية للفريضة لم توجد عند تكبيرة الإحرام أو عند بداية الصلاة، ولا بد من استمرار هذه النية، ولا معنى استمرارها أن لا تنوي قطع الصلاة، فلا بد من الاستمرار. مسألة الشك في النية، هذه المسألة سأقف عليها الآن أنا بحول الله وقوته، وأواصل الكلام عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأله تعالى أن يجعل ما سمعناه شاهدا لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يثيب الجميع على طلبهم للعلم، وأن يوفقنا للعلم الصالح وللعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.